إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وكتاب البخاري مع صحيح مسلم في بديع التصنيف والتنسيق. فانتهينا بفضل الله ومنه وكرمه علينا من كتاب الإيمان، وما زلنا في كتاب الطهارة، ونحن على مشارف الانتهاء منه إلى يعني كتاب باب الانتهاء من كتاب الحيض. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى أن نموت، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويفهمنا وإياكم الإخلاص، ويجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه. ونسأل الله أن يوفق لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص يسعدوا عند ربهم جل في علاه بهذه العبادات. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلهم نصرا للدين ويوحد كلمتهم، وأن يجعلهم ممن يرفع الغمة أو سببا في رفع الغمة عن هذه الأمة. نعم، مع كتاب الحيض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الستر المغتسل بثوب ونحو. يقول النووي أن المصنف سيذكر لنا أحاديث مفادها أنها تبين لنا الاستحباب أو وجوب هو تركها، ترك الحكم ليعرفه الطالب عندما يقرأ هذه الأحاديث أو يستخلص الحكم من شرحه. أنه قال: باب تستر المغتسل بثوب أو نحوه، لم يقل وجوبا، لم يقل استحبابا، سكت عنه، وسيوضح ذلك هو شرحا بتعقبه للأحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى خير ثبت، مر علينا كثيرا، وهو من شيوخ الكتب الست، روى له الجماعة. قال: قرأت على مالك. قال: قرأت على مالك، وقد بينا الفرق بين القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على التلاميذ. قلنا بعض العلماء يفرقون بينهما، يقولون قراءة الشيخ على التلميذ يقول فيه حدثنا سمعنا حدثني سمعته، وأما قراءة قراءة التلميذ على الشيخ فيقول فيها أنبأنا، أنبأنا أو أخبرنا، ما أخبرنا، أخبرنا ممكن يقول أنبأنا تجاوزنا، يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. والحق أنهما كما قلنا سواء، وإن كان المغاربة بأسرهم يفرقون بين قراءة الشيخ على التلميذ وقراءة التلميذ على الشيخ، ويرون تقديم قراءة التلميذ على الشيخ لتيقظ الشيخ من خطأ التلميذ، وجميل أهل العلم من السلف والخلف يقدمون قراءة الشيخ على التلميذ. قال: قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث، فمالك النجم، مالك إمام دار الهجرة. قال الإمام الشافعي: لولا علم مالك وعلم ابن عيينة لضاع علم الحجاز، لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. وتأسف كثيرا الإمام أحمد أنه فاته هذا العلم الوفير الغزير من الإمام مالك. قال: لكن الله جل وعلا قد عوضنا عن مالك بالإمام ابن عيينة. الإمام مالك كما قلنا قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وقال الشافعي أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه موطأ مالك، وهذا يحتاج فيه إلى تأويل. كيف الشافعي يقدم موطأ مالك على البخاري؟ هذه أيضا مسألة لابد أن نراجع فيها الشافعي وننظر كيف قد قدم مالك على البخاري. هذه مسألة تحتاج صراحة إلى نظر. يتسنى للإمام الشافعي وهو أعرف الناس بالناس وأعرف الناس بالعلماء كيف يقدم مالك على البخاري، مسألة صراحة عويصة لابد أن ننظر في المراجعة فيها. وهل يخفى الشافعي أن كتاب البخاري ممكن يقدم على كتاب مالك؟ ده الأمة بأسرها تلقت كتاب البخاري بالقبول، وصراحة كتاب مالك فيه بلاغات وفيه ما فيه، فكيف يقدم الشافعي كتاب مالك على كتاب مالك؟ المسألة تحتاج لإعمال نظر، وأيضا يعني ما فيش تصرف في الإجابة، دي مسألة عويصة. ما والله انا شايفه لازم لابد دلع عريس هكذا محمد جعلك من المحمودين والحامدين والشاكرين. تفضل محمد. ربما صدرت الباب ربما الاحتمالية نوافق معك. تفضل. ربما كان خضر ربما على التحقيق. نعم الشافعية خضر البخاري. نعم فلذلك العلماء يقولون وقول الشافعي ان اصح الكتب بعد كتاب الاهلي الموطأ لانه لم يرى البخاري اصالة في الطبقة تحت طبقة الامام الشافعي بطبقتين هو تلميذ الامام احمد. فكلام الشافعي كان في عصره واوانه فوجد ان الموطأ هو اصح الكتب بعد كتاب الاهلي لا في علاه. لكن اجمعت الامة على ان كتاب البخاري هو اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. نعم. عن ابي النضر. عن ابي النضر سالم بن اميه او ابن ابي اميه ابو النضر ثقه سبت نبيل روى له الجماعه. ان ابا مره يزيد ابو مره ايضا ثقه سبت مولى ام هانئ ثقه سبت روى له الجماعه. ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول رضي الله عنها وارضاها هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم واختلف علماء فيها كثيرا منهم من قالوا فاقتة ومنهم من قالوا هند ومنهم قالوا فاطمة. الغرض المقصود هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا بأم هانئ ومنهم من قال اسمها جمانة أيضا. نعم. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. وقال الإمام مسلم رحمه الله مرر هذا واتر. قالت قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم النظر إلى العورات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت صاحب التصانيف روى له الجمع. قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب أبو الحسين المصيصي روى له مسلم وأصحاب السنة وثقه أبو حاتم الهجري قال ثقة وقد قال الذهبي ضرب من أجل الحديث إلى الأندلس مع شدة فقره كان من الكوفة ورحل إلى الأندلس يرحلون المشاة حتى يطلبوا الحديث. انظر كيف كانت الهمة وكيف كانت حرص على طلب العلم. وأنا دائما أتذكر هذه القصة الرائعة التي كانت مع أحمد رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويحيى بن معين الذي أنفق قال أنفقت ألف ألف درهم أو ألف ألف دينار تركهم لي أبي فأنفقت كل ذلك عن بقرة أبي من أجل علم الرجال. فرحل يريدان الإمام عبد الرزاق يسمعان منه في اليمن فكان الإمام أحمد من شدة فقره ما عنده المال للرحلة فكان يؤجر نفسه يعني يعمل أجيرا عند الناس. انظر كيف أن الناس إذا لم يعرفوا اللؤلؤة الثمينة يحسبونها ملحا يقدمونها للحمير هكذا العوام. ولذلك يوسف عليه السلام أرأيت يوسف عليه السلام إيش اللي حدث لما أخذوه من الجب قال الله جل وعلا شروه بثمن بخس وثمنه غالي عند الله جل وعلا فلا يهولنك ما يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس عن أفضل الناس أو الناس معادن قال لما سئل صلى الله عليه وسلم قال عن يوسف قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن كثير من الجهل الرعاة لا يعرفون أقدار الناس. فأحمد حنبل كان أجيرا عند الناس حمالا وهو أحمد حنبل الذي أنيط اسمه الآن باسم الإسلام إلى يوم الناس هذا. كل إنسان يقف في مجلس علم لابد أن يذكر أحمد ويترضى عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فرحل وقد عمل أجيرا عند الناس حتى وقال قبل أن نذهب إليهم نعرج إلى مكة حتى نحج البيت حج البيت وهو يطوف البيت ويحيى بن معين تواجد في الحجر عبد الرزاق فقال له يحيى بن معين دونك هذا عبد الرزاق دونك الرجل الغنيمة الغنيمة اسمع منه الآن. قال والذي نفسي بيدي ما رحلت من بغداد ما رحلت من الكوفة إلا لأسمع من العراق إلا لأسمع منه في اليمن ولن أسمع منه إلا في اليمن. وكما قلت ذيل دائما الذهبي ويقول علم أن ما جاء بمشقة لا يذهب إلا بمشقة، يغرز في القلب، لما تحمل المشقة من أجل الطلب غرزت في قلبه، نقشت في قلبه، فما تخرج بحال من الأحوال. فهنا زيد بن الحباب الذهبي يمدح هذا المدح العظيم، يقول على شدة فقره رحل إلى الأندلس طالبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن الضحاك بن عثمان، عن الضحاك بن عثمان رضي الله عنه، وثقه ابن معين، وكثير من أهل العلم قال أبو زرعة ليس بالقوي، وابن معين قال ثقة، فاختلفوا فيه، وصحيح أنه صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، روى عنه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. فالضحاك بن عثمان أيضا من الرواة الذين لم يكونوا على نفس شرط الإمام مسلم. نعم. قال أخبرني زيد بن أسلم، زيد بن أسلم الفقيه المدني وهو ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، وأقران يروون عن بعض، نعم ثقة ثبت أيضا، روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي رضي أبو الله سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الجليل، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. وعندنا الأبواب، باب تحريم النظر إلى العورات، والباب الثاني باب تستر المغتسل بثوب عند الاغتسال. أقول إن الأمة الإسلامية قد تأسست بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، بعدما لاقى الشدة والعناء واللأواء، قد رحل إلى المدينة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الناس هناك ونصروه، وقد أحسنوا جوار النبي صلى الله عليه وسلم وجوار أهل الخير من المهاجرين، حتى مدحهم الله جل وعلا مدحا عظيما في كتابه، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية. عندما يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم العير في غزوة بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم قد اشترطوا عليهم أو اشترط عليهم أن يناصروه وأن ينصروه وأن يدافعوا عنه في المدينة بأرواحهم ودمائهم وأموالهم، لكن خارج المدينة ما اشترطوا على أنفسهم بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنهد الهمم ويقول: أيها الناس أشيروا علي، ماذا أفعل؟ أقاتل؟ أشيروا علي. فيقوم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيتكلم ويحسن الكلام ويثني النبي صلى الله عليه خيرا ويجلسه، ثم يقول: أشيروا علي أيها الناس، لأنه لم يرتضي، يريد أحدا آخر. فقام عمر بن الخطاب فتكلم فأحسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامه، ثم جلس. ثم قام المقداد يقول: ابن مسعود ليتني بالدنيا بأسرها بالكلام الذي قاله المقداد. فقال له المقداد: يا رسول الله، لن نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل اللهم عليك بهم يا رب العالمين، لن نقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلة إن معكما مقاتلون. فأثنى عليه السلام وسرت أسريره بما قال. ثم جاء بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستنهد الهمم أيضا، هو كأنه يريد الأنصار، يقول: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ، يا له من رجل قد ولنعم الرجل سعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لقدوم سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله كأنك تعرج علينا تلمح بنا. قال: اللهم نعم. فقال: أحبب من شئت وأبغض من شئت وأكره من شئت، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، والذي نفسي بيده إن لصبر في القتال. ثم قال: لو خط بنا برك الغمام لكنا معك، أو لخضنا البحر معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بركة الله قاتل حق قاتل، حتى كتب الله له النصر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. لكن أهل الكفر لا تكون أهل الإسلام، يريدون استئصال شأفة المسلمين، فاجتمعت كلمة أهل الكفر، أهل الكفر اليهود، مع من يعني يساميهم ويدانيهم وأيضا يقاربهم في الاعتقاد من أهل الكفر من أهل مكة. فهؤلاء ألبوا الناس جميعا، حتى أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بالمدينة، ومن في المدينة إحاطة السوار بالمعصم، أرادوا استئصال شأفة المسلمين، وقد ظنوا أنهم قد أحكموا القبضة على رسول الله وعلى من بالمدينة، وأن لهم ذلك، والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل هي فاتحة النصر هنا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وإن ظهرهم من صياصيم ويخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الضنك الشديد، مع هذا الضغط الشديد، مع إحاطتهم على النبي صلى الله عليه وسلم كإحاطة السوار من المعصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا الذي جعل الله جل وعلا يغربل الناس في مثل هذه الطائقة الشديدة بعد الضغط الشديد والضغط الشديد، ليغربل الناس، ليظهر المنافق الخبيث، ليظهر المداهن، ليظهر الصادق لله جل في علاه. فقد جاء المنافقون يعني يفشلون الصف المسلم ويقولون هذا محمد يعني يزعم أننا نمتلك كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته آمنا، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء الذين يقول الله جل وعلا فيهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين، والعصور تتشابه وتتقارب. لكن هؤلاء أهل النفاق فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إحاطة كما قلنا الأحزاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينالوا خيرا ولم ينالوا ما أرادوا، بل إن الله جل وعلا جعل هذا الأمر هو الفاتحة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صالحهم في صلح الحديبية وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا. ثم فتح الله عليه مكة عندما قال الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين أتخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا بإذن الله، وهذا من الله جل في علاه، ونحن نصدق بما وعد الله جل في علاه. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عندما يعني قد انخرمت مواثيق أهل مكة مع حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجيش الجيوش ثم ذهب إلى مكة وعم عليهم، أو أراد أن يعم عليهم، حتى بعث إليهم حاطب بن أبي بلتعة بخطاب يريد يدعو هناك حتى لا تقتل أهله أو لا يقتلون أهله، فقال فأوحى الله إليه ذلك، فبعث علي بن أبي طالب والزبير فأتيا بالخطاب، فقال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله، يا رسول الله لا تعجلن علي والذي نفسي بيده، ما فعلت ذلك ردة عن ديني، كل واحد منكم له يد في مكة أما أنا فلا يد لي، وخشي على أهلي. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدق الرجل يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: فعلوا ما شئتم وعملوا ما شئتم، إني قد غفرت لكم. الغرض المقصود قد أحاطوا بالإسلام وأرادوا استئصال الشاه، وأن لهم ذلك راية الإسلام مرفوعة مرفوعة ولا يمكن أن تغمد بحال من الأحوال. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا متقطعا رأسه متذللا خاضعا شاكرا لربه جل في علاه، ففتح مكة وظهرت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين عادوه، الذين قاتلوه، الذين أرادوا قتله وتشريده وإبعاده، مع ذلك رحمهم بأبي هو وأمي. ثم دخل يغتسل، دخلت عليه أم هانئ رضي الله عنها أرضاه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين لك أيضا هذا الموقف العظيم. المسلمون تتكافأ دماؤه، هذه من أهم ما يمكن أن نستخلصه من هذه القصة، المسلمون تتكافأ دماؤهم، إذا غير المسلمين لا تتكافأ الدماء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قول أحد آخر. المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. اللهم اللهم اللهم ردنا إليك رد جميعا يا رب العالمين، اللهم إليك نشكو ما نحن فيه. قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان تطبيقا واقعا عندما دخلت أم هانئ فقالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا، وزعم ابن عمي كمان أخوها من؟ علي بن أبي طالب أنه قاتل فلان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. كلمة المسلمين كما قلنا أو عهد المسلمين الكل يأخذون بها، ودماء المسلمين كما قلنا كلها تتكافأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فوصفت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل، وكانت فاطمة رضي الله عنها تستر النبي صلى الله عليه وسلم بستر. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يمكن للمرء أن يغتسل أمام المحارم إن كان مستترا عنهم بثوب، وهذا ليس فيه ثم شيء، قد اغتسل المسلم أمام فاطمة رضي الله عنها وهي تستره بثوب. ثم قام فصلى صلاة الضحى، صلاة أمام ركعات. بعض العلماء اختلف هل صلاة شكر هل صلاة ضحى، هذا التفصيل إن شاء الله بعد ذلك في الكلام على الصلوات. هذا إجازا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المسائل العلمية التي تتعلق في هذا الباب والمسائل الفقهية التي تتعلق في هذا الباب هو في قول: أولا الاغتسال بثوب، الاغتسال بثوب، أول المسائل الاغتسال بثوب. حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وكانت فاطمة تستره بثوب، وأيضا حديث ميمونة أنها وضعت ماء للنبي صلى الله عليه وسلم وسترته بثوب. التخلي أو الاغتسال بغير ثوب قال بعض العلماء هو حرام، هذه المسألة مسألة الاغتسال بثوب، قال بعض العلماء التخلي أو الاغتسال بغير ثوب فهو حرام، واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة أدلة قولية وأدلة فعلية. أما عمدة الأدلة التي استدلوا بها على وجوب الاغتسال بثوب قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: احفظ عورتك، في حديث بهز بن حكيم عن أبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، ثم قال: أرأيت أن كان أحدنا خاليا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه. فإن كان الله أحق فهو أوجب عليك إن كنت لا تكشف عوراتك أمام الناس، فمن باب أولى وأحرى قياس جلي، من باب أولى وأحرى ألا تظهر عوراتك أمام الله جل وعلا، والله يكشفك ويراك في كل حين وفي كل آن وفي كل مكان. فقالوا هذا حديث ظاهر جدا وصريح في وجوب التستر عند التخلي. وفي رواية أخرى أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اغتسل قامت فاطمة فسترته بثوب، ولما اغتسل أيضا مع ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قامت فسترته بثوب. فلذلك قالوا يجب على من أراد الاغتسال أو التخلي أن يستتر بثوبه. هذه تخالف المسألة، مسألة إن كان جالسا في بيته خاليا هل له أن يتعرى أو لا يتعرى؟ قولان في مذهب الشافعي، قال القول الأول وهو المذهب المعتمد في المذهب، قالوا مستحب فقط ليس بواجب، والقول الثاني أنه واجب، وأنا ندين الله بهذا بأنه على الوجوب، الله أحق أن يستحي منه. هذه مسألة فرق مسألة الاغتسال، مفهوم؟ يعني مسألة يكون في البيت خاليا وحده فيخلع ثيابه ويجلس هكذا دون أن يستر عورته، والمسألة الثانية أن يدخل المكان الذي لابد أن يخلع ثيابه فيه وهو للاغتسال. هذه مسألة فرق، هذه مسألة حتى لا تخلط بين المسألتين. الغرض المقصود من قال بالوجوب، قال بالوجوب في التخلي، بالوجوب في التخلي، فقالوا يجب أن يستتر بثوب إذا أراد الاغتسال. القول الثاني وقول الجماهير من السلف والخلف، وهو الذي تبناه البخاري وأجلاه جدا، وهو المعتمد في المذهب الشافعي أيضا ومعتمد في المذهب الحنبلي، هو أن التستر عند الاغتسال من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. التستر عند الاغتسال من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. والدلالة على ذلك دلالات، منها أولا أو دليل عمدة الأدلة تستدل بها ما اعتمده البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيأتي أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا، وكان بنو إسرائيل عليه من الله ما يستحقون دائما ينزعون الحياء والدين، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عرات، يغتسلون عرات، فكان موسى عليه السلام رجلا حيا فكان يغتسل وحده، ينظر بعضهم الى عوره بعض، فاتهم موسى عليه السلام بانه ادر عيب فيه، فاغتسل ذات مره موسى وخلع ثوبه ووضعه على الحجر، اذا اغتسل ايه؟ عاريا، والدليل سيتضح بما ياتي من تكمله الحديث، فاغتسلت ووضع الثوب على الحجر، فجرى الحجر معجزه، فجرى الحجر بثوبه، فقام يجري خلفه موسى عليه السلام بأبي هو وأمي، فأخذ الحجر فضربه وقال ثوبي حجر ثوبي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة، وكان للحجر أنين، فقال ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف أمامهم فنظروا إليه فقالوا والله ما به من عيب. هذه دلالة أخرى توضح لك أنه كان يغتسل عاريا، هم قالوا هو آدر يعني هذا عيب في الخصر، فكان فوقف امامهم فعلموا قالوا والله ما بموسى من عيب، فاظهر الله جل وعلا وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قالوا هذا من شريعه موسى عليه السلام، وهو شريعه من قبلنا شريعه لنا، ما لم ياتي من شرعنا ما ينسخ ذلك، بل اقاله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله موسى عليه السلام، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنها على الاستحباب. أما الذين قالوا بالوجوب قالوا هذه حكاية فعل، وحكاية الفعل أقصاها لا تكون صارفة للوجوب، عندنا القول يقدم على الفعل، والصحيح الراجح أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، الصحيح الراجح أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. ولذلك لما اغتسل ما كان لابسا للثوب، هو استتر بإيش؟ استتر بثوب من عين فاطمة لا متخليا، من عين فاطمة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا عن أن المسألة على الاستحباب. وكان أدب السلف أدب عظيم في هذا الباب، حتى أن علي بن أبي طالب كان إذا دخل يغتسل ضم بعضه إلى بعض، كما قال بعض أهل السير قال كان دائما إذا اغتسل يضم بعضه إلى بعض حتى لا ينظر لعورته ولا يطلع على عورته، وكان عثمان لا يغتسل إلا في ليل مظلم، في الليل المظلم البهيم، حتى لا يرى عورته بحال من الأحوال، حتى أن أبا بكر قيل عنه وهذه يتسامح فيها السير في هذا، كان يستأذن الملكين إذا دخل، وقد وردت الآثار على ذلك أن الملكين لا يدخلان مع المرء لا في الغائط ولا عند جماع الرجل مع أهله. الغرض المقصود هذه المسألة الأولى مسألة التستر، يعني قال الإمام النووي ويستحب، وهنا لما سكت لأن المسألة خلافية، قال باب التستر بثوب عند الاغتسال، وترك الحكم، وهو قد رجح ضمنا أن المسألة على الاستحباب، لذلك يستحب أن يغتسل المرء إذا أراد أن يغتسل. هذه المسألة الأولى. أما الرد على ما استدل به كما قلنا الله أحق أن يستحي منه، هذه فيها أمران. الأمر الأول أن يقول ذلك في عدم التخلي، يعني إن كان جالسا خاليا، وهذا نحن نؤمن به وندين الله بذلك. والأمر الثاني أننا نقول أصالة إذا قلنا بالتخلي، فالتخلي قد تخلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بلابس الإزار، وأيضا موسى عليه السلام ليس بلابس الإزار، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وشريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي من شريعتنا، ما يدل على أن المسألة الثانية هي المسألة تتعلق بالباب الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يمضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تمضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. إذن الحكم الثاني وهو حرمة النظر إلى عورة الرجال، حرمة النظر المرء إلى العورات. وهذه أصلها الأصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين وجوب حفظ البصر، قال: احفظ بصرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ بصرك كما سيأتي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إن استطعت ألا يراها أحد فلتفعل، في حديث بهز بن حكيم بن حزام رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله حي ستير، إذا أراد أحدكم أن يتخلى وإذا دخل أحدكم الخلاء فليستتر، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العقوبة مترتبة على نزع الحياء وكشف العورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال: يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه لكبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بول. في رواية قال: لا يستنزل، وفي رواية مهمة جدا قال: لا يستتر من بوله، يعني يكشف العورة. وكشف العورة دلالة على عدم الحياء، وعدم الحياء دلالة على عدم الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان. عندما مر أحدهم يعرض أخاف الحياء قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الغرض المقصود النظر إلى العورات ليس من الإيمان، وهو فيه نزع حياء، ونزع حياء شر كله، كما أن الحياء خير كله. الآن إذا قلنا بأن الحكم لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فلا بد أن نحد حدا لعورة الرجل ونحد حدا لعورة المرأة، وننظر ما الذي يجوز النظر فيه وما لا يجوز. أولا حد عورة الرجل، حد عورة الرجل. أما العورة أصالة كما قال العلماء، العورة كل قبيح فهو عورة، حتى يقال هذه كلمة عوراء يعني كلمة قبيحة، وستر العورة فضيلة، وكشف العورة رذيلة، من أقبح القبح كشف العورات. أرأيت كيف أن الله جل وعلا حذر الأمة بأسرها من الشيطان، بل الأمم من الشيطان، عندما قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وقد امتن الله على الأمم وعلى بني البشر بأنه ألبسهم لباس التقوى ثم اللباس الذي يستر العورات. غرض المقصود عورة الرجل أو حد عورة الرجل على قولين لأهل العلم. القول الأول قول جماهير السلف والخلف من المالكية والأحناف والمالكية والشافعية بل والحنابلة، رواية الحنابلة وهي رواية معتمدة، أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، على خلاف بينهم هل تدخل السرة والركبة أم لا، سنبينه إن شاء الله. لكن عورة الرجل عند هؤلاء الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف قالوا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعندهم في ذلك أدلة وآثار كثيرة. منها أولا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: من غطى ما بين السرة والركبة فقد ستر عورته. من غطى بين السرة والركبة فقد ستر عورته، وهذه ظاهرة جدا. إذا غطى من السرة إلى الركبة قد غطى العورة، إذن العورة من السرة إلى الركبة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري. أيضا حديث بهز، وجاء في رواية أخرى قال: غطي سرتك وركبتيك، غطي السرة والركبتين، فأدخل معهما السرة والركبة. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: عورة الرجل، هذا التصريح أكثر من حديث أبي أيوب، قال: عورة الرجل بين السرة والركبة. قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تصريحا: عورة الرجل بين السرة والركبة. وأيضا حديث جرهد، حديث جرهد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أيضا في حديث الرابع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعري فخذه، قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قالوا هذه أثار كثيرة جدا تبين لنا عورة الرجل ما بين السرة وبين الركبة، وأن الفخذ أيضا من العورة. القول الثاني هو قول الظاهرية، قول داود الظاهري، وهو قول للحنابلة، قالوا بأن، وهو قول المالكية بأن الفخذ ليس بعورة، يعني قول المالكية يقارب هذا القول، أن المالكية يرون أن الفخذ ليس بعورة، مع أن غالب المالكية يقولون أن الفخذ عورة، المعتمد في المذهب المالكي أن الفخذ ليس بعورة. هؤلاء استدلوا أدلة أيضا فعلية على أن الفخذ ليس بعورة. قالوا أولا الأصل، الأصل البراء، الأصل البراء حتى يثبت الدليل خلافه، فقالوا الأصل أن الفخذ ليس بعورة، والعورة فقط القبل والدبر. ليش القبل والدبر عورة؟ إيش الدليل على ذلك يا مخرج؟ خليك أنت بص في النت كده لغاية ما إيه بقى الأصل بقى تسمى عليه؟ ها؟ احنا نتكلمش على الفجر. طيب ماشي، انا اريد الدليل على ان القبل والدبر عوره. لسه انا ما زلت الف الايه للايه للايه ليريهما. نعم، والسوء معروفه في اللغه، السوء معروفه هو القبل والدبر. قالوا اذا العوره فقط، عوره الرجل اول مره، عوره الرجل القبل والدبر بالايه وبالاصل. واستدلوا على ذلك ايضا بحديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم زقاق من ازقه خيبر فانحصر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فراى الفخذ اهو وانحصر الثوب، لكن الى هنا لا يساعدهم هذا الدليل. ليش؟ ليش لا يساعدهم الى الان؟ انحصر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن عن غير قصد، عن غير اراده، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس فيها حجه، لكن انظر الحجه وين؟ قال: فضربت فخذي او مست فخذي ركبتي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، واخذت مده يعني كما في صحيح ابن خزيمه. فهنا الدليل استمر الامر، فاستشعر النبي بركبه امس على ايه؟ على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك ما غطى فخذ النبي ما غطى فخذه بابي هو وامي. واستدلوا بهذا الحديث من وجوه: الوجه الاول انه انحصر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغطه، وراه انس والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. قالوا: وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لان ركبه انس كانت على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، اذا علم ان انس راى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه وجه الدلاله الثاني، قالوا: لا يصح اذا قلنا بان الشرع يمنع النظر الى العوره فمن باب اولى يمنع المس. واذا اذا ركبه انس رضي الله عنه وارضاه مست فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عوره، لا يمكن ان يقبل هذا بحال من الاحوال. هذه ما فيها الا دلاله واحده ان الفخذ ليس بعوره. واستدلوا ايضا بحديث الذي صح عن عائشه رضي الله عنها وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم جلس متكئا مكشوف الفخذ فدخل عليه ابو بكر فسلم فسلم عليه السلام ولم يعتدل، ثم دخل عليه عمر فسلم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعتدل، ثم دخل عليه عثمان فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم واعتدل وغطى فخذه وسلم على عثمان. فقالت عائشه مندهشه: يا رسول الله، دخل عليك ابو بكر وانت على ما انت عليه من هذه الحاله فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ودخل عثمان فاستويت وفعلت وفعلت. قال: اما عثمان فكان رجلا حييا يعني يكتب حاجته، فاردت ان امهد له او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه ادله ايضا اظهرت ان الفخذ ليس بعوره، لانه لو كان عوره النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ودخل عليه ابو بكر والفخذ عاري، فاذا لو كانت عوره وجوبا ايه؟ لغط النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، ولما دخل عمر لغط النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد فعل ذلك عمدا كما قالت عائشه عمدا بالنسبه لعثمان. ثم اظهر العلم ان عثمان كان رجلا حييا لعله لا يستطيع ان يطلب الحاجه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذه ادله ايضا على ان الفخذ ليس بعوره، فاذا لا عوره الا استوى القبل والدبر. هذا قول الفريق الاول. اما الفريق الثاني، اما الفريق الاول الجمهور، جمهور السلف والخلف الائمه الاربعه منهم، قالوا: لا، هذه الادله تستدلون بها ادله كلها لا تقاوم الادله التي عندنا. الادله اللي عندنا ادله قوليه، قال ان سلم غطي فخذك فان الفخذ عورة، وقال لعلي: لا تبرز فخذك، لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. فهذه ادله واضحه جدا قوليه من النبي صلى الله عليه وسلم على ان الفخذ عوره. واما الادله تستدلون بها ادله فعليه، والقول يقدم على الفعل حين التعارض، عند التعارض القول يقدم على الفعل. قال: وايضا عندنا هذه الادله، الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ادله تظهر حكما كليا غطي فخذك انت والامه، فالفخذ عوره، لان الاحكام كما قلنا لا تناط بالاعيان، الاحكام على الاحوال. فقال: غطي فخذك فان الفخذ عوره، هذا حكم شرعي، اظهار حكم كلي للامه باسرها. اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فيه، يرد عليه احتمالات الخصوص، فليس فيه دلاله على التعميم، فدليلنا ايضا على التعميم، ودليلكم يضعف عن التعميم، لذلك يقدم دليلنا على دليلكم. هذا قول من؟ الجمهور، قول الجمهور. واصحاب القول الثاني قالوا: لا، نرد عليكم بما تردون انتم علينا. اولا، نحن معكم في التقييد الذي قعدتموه، لكن نخالفكم في التطبيق. قلنا: كيف؟ قالوا: نحن نوافق على ان القول اذا عارض الفعل فالقول يقدم على الفعل، لكننا لا نرى ان هذا القول يعارض الفعل. قالوا: كيف؟ قلنا: لا ينتهج القول بقوه الفعل حتى يعارضه. الشرط عند العلماء لا ينتهج هذا القول في قوته ان يكون معارضا للفعل، لان القول هنا ضعيف. الاحاديث التي اتيتم بها كلها متكلم فيها، وفيهم الموضعون الكذابون، في من ترك ومن انتسب إلى الكذب، ومنهم من كان من الوضعين. فحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده في ضعف، حديث أبي أيوب أضعف منه وإن كان حسنه الألباني، وحديث عن ابن أبي طالب نفس الأمر على نفس المواد. فكل الأحاديث التي تستدلون بها كلها أحاديث ضعيفة ما فيها روح للاستدلال للقوة. أما حديث جرهد وقد حسنه الإمام الحافظ ابن حجر لشواهده، البخاري أعله، البخاري في التاريخ الكبير أعله باضطراب السند، لذلك البخاري قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، ده الورع، والورع لا نزل به أحد، وهو ضعف هذا الحديث في تاريخ الكبير. فقالوا إذا نحن نرد عليكم، نحافظ معكم على التقعيد ونوافق ونخالف في التطبيق، إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا القول على الفعل، لكن هنا لا معارضة. قلنا لما؟ قالوا لأن هذه الأحاديث تسقط وتضعف على أن تضارع هذه الحديثة التي جاءت في الصحاح أن أنس بن مالك وضع ركبته على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. وبعض العلماء أتى بقول ثالث، أتى بقول ثالث، والصحيح الراجح هو القول الثاني، صحيح الراجح هو القول الثاني، أتى بقول ثالث قال نحن نفرق بين، نقول العورة عورتان، نجمع بين القولين، العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة، والعورة المغلظة هي السوأتان، والعورة المخففة الفخذ. قال وبذلك نعمل الدليلين ونعمل القاعدة الفقهية العلمية أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فقالوا أعملنا الدليلين بهذا، وبعضهم قال لا نحن على القول الثاني، لكننا نقول عورة الصلاة، عورة الصلاة ليست كعورة النظر، عورة الصلاة ليست كعورة النظر. قلنا كيف؟ قالوا الصلاة الفخذ فيها عورة. قلنا وين الدليل؟ أتأتي بهذه الأدلة أيضا المضطربة؟ قالوا لا، عندنا دليل آخر قوي جدا، قال هو قول الله جل في علاه، والذين آمنوا إذا قول الله جل في علاه خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال خذوا زينتكم، هذا أمر بما هو فوق الكلام على مسألة العورة. لذلك قالوا عورة الصلاة ألا تعرى الفخذ، لا سيما على فعله وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الغرض المقصود الصحيح الراجح أن عورة الرجل القبل والدبر، وإن قلت الأحوط من السرة إلى الركبة. هذه الأدلة التي قد بيناها لكم في هذه المسألة. وإن كنا ندين الله جل في علاه بأن الفخذ ليس بعورة، أيضا ندين الله جل في علاه بعدم جواز كشفه. كيف هذا؟ كيف نجمع النقيدين؟ قلنا هذا المنع بكشف، المنع عن كشف الفخذ ليس منع التحريم الأصلي، لكن منع التحريم من أجل الحاجة، يعني بمعنى أننا نمنعه من باب الوسائل لا من باب المقاصد، من وسيلة إلى أن يفتن الناس به، لا سيما وأننا في زمان الفتن استشرت وأصبحت تطرى بين الناس، وما يأمن المرء على نفسه النظر إلى فخذ أحد أن يفتن به، أو تنظر المرء إلى فخذ الرجل فتفتن به. فالأولى نقول هو عدم كشف الفخذ، وإن كنا لا ندين الله للعلى بأنه عورة. المسألة الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. أنا أحسنت. نكمل قبل أن ندخل على عورة المرأة أو حد عورة المرأة. إحنا قلنا قالوا العورة من السرة إلى الركبة، فهل عند الجمهور إذا قلنا بقول الجمهور هل السرة من العورة أم لا، الركبة من العورة أم لا؟ هناك أقوال كثيرة جدا حتى في المذهب الشافعي، أقوال ثلاثة، السرة يعني قول الجمهور السرة والركبة من العورة، قول الجمهور السرة والركبة من العورة، قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الثلاثة السرة والركبة من العورة. واستدل على ذلك بحديث أبي أيوب أنه قال غطي السرة وركبتين، غطي السرة وركبتين، فقالوا هذه تغطيه السرة بالأمر بها تدل على أنها من العورة، وتغطيه الركبة تدل على أنها من العورة. والراجح والشافعية عندهم وجوه ثلاثة أو أقوال ثلاثة، السرة والركبة عورة، السرة والركبة ليست بعورة، السرة عورة والركبة ليست بعورة، السرة عورة وليست الركبة بعورة، وهذه عليها أدلة. أما السرة والركبة ليست بعورة لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال عورة الرجل ما بين السرة والركبة، إذن أخرج السرة وأخرج الركبة، فما بين السرة والركبة صارت عورة. واستدلوا على أن السرة والركبة عورة حديث أبي أيوب الأنصاري، وكل هذا الحديث ضعيف، قال أبو أيوب غطي السرة والركبة. وأما السرة من العورة والركبة ليست من العورة، قالوا إذا لما قال سلم غطي السرة فهذه من العورة، أما الركبة فقد خرجت بحديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه عندما حدث المشدة بينه وبين عمر بن الخطاب، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن إيش، رفع ثوبه فكشف عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كشف عن ركبتي، قال أما صاحبكم فقد غامر ودخل عليه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع، أقر وهو قد رفع ثوبه عن ركبته، ولو كانت الركبة عورة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر بحال من الأحوال، فلما سكت دل ذلك على أنها ليست من العورة. صحيح الراجح السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، صحيح الراجح السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة. طبعا إذا قلنا السترة ليست بعورة وليست بالركبة والعورة لا أيضا لا يمكن أن نسمح بإيش بكشفها. والآن بقت الموضة العظيمة جدا إن الرجل بيكشف عن السترة والمرأة بتكشف عن السترة هيا هلا بالاثنين يعني الرجل والمرأة. فالرجل طب الرجل إيش بيفعل؟ أنا ما أدري ليش الرجل بيكشف عن السترة لماذا يحذر أنه تصغر سنا بما فعل. فأيضا هذا لا يجوز فعله لأنه فيه من الفتنة ما فيه على الرجال وعلى النساء. فالسترة والركبة ليست من العورة لكن الكشف أيضا نمنعه من باب الوسائل. هذه المسألة متممة لهذه المسألة. المسألة الثالثة عورة النساء لقوله فلما لا تنظر المرأة إلى المرأة إلى عورة المرأة عورة النساء. فعورة النساء فيها قولان القول الأول قول الأئمة الأربعة الأئمة الثلاثة مالك أو الأحناف والمالكية والشافعية قالوا المرأة عورة خلى الوجه والكفين. قالوا المرأة عورة خلى الوجه والكفين. يبقى إذن النظر من المرأة المرأة لا تنظر المرأة للمرأة إلا الوجه وإلى الكفين. وإن كان في المذهب لا لها أن تنظر كل شيء عدا السرة والركبة كما سنبين أنهم يفرقون بين عورة المرأة المرأة وعورة المرأة الرجل. لكن التأصيل في المذهب الأئمة الثلاثة كما قلنا المالكية والأحناف والشافعية يرون المرأة كلها عورة خلى الوجه وأيضا خلى الكفين. يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله جل في علاه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالوا إلا ما ظهر منها هذه ليست بعورة. الذي يظهر منها ليست بعورة لماذا؟ لأنها لو كانت عورة لابد أن تختفي ولا تظهر. فعندما يقول ولا يبدين زينتهن إذا الزينة هذه عورة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإلا ما ظهر منها قال ابن عباس الوجه والكفان. ما ظهر منها الوجه والكفان. وقالت عائشة ما ظهر منها الوجه والكفان أيضا. نقل عن عائشة هذا القول. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قالوا الخمار لا يغطي الوجه. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث عظيم هو مشترك بين الفريقين. حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يا ترى ما وجه الدلالة عندهم في الاستدلال بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث ظاهر جدا في أن الوجه ليس بعورة واليد ليست بعورة. وجه الدلالة الإجابة وجه الدلالة عندهم يعني إيش؟ يعني جيد تتناوش من قريب يعني ما انت بهذه الطريقه هيرد عليك يعني. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لما يقول مثلا ده امر غريب جدا لما يقول لا يلبس المحرم السراويل طب السروال اذا انت تقول مستحب مباح ولو كان عاريا ما عنده الا السروال يكون ايه يجوز ما عنده السروال يجوز يعني ممكن يمشي عاريا حبيبي ما عنده الا السروال اللي ستر العوره ايش تقول له البس ايه بقى جوازا شو هو هنشوفه راح فين جوازا يعني ممكن يمشي في الشارع كده من غير سروال يا حبيبي اقول لك الان هو يجب عليه ستر العوره وما عنده الا السروال الان ايش تقول له وجوبا صح ولا لا ممكن يعترض عليك بالاعتراض ده عمدا هو كلام جيد يعني جيد بس الاوضح من ذلك انهم يقولون لو كان الوجه عوره لو كانت اليد عوره لا يمكن ان يامر بها الشرع باظهارها لا يمكن للشرع ان ايش ان يامر لان السلام قال احفظ عورتك يبقى ياتي الشرع يقول احفظ عورتك ويتناقض في مكان اخر الشرع بعد يقول احفظ عورتك وهذا الحكم عام ثم اداك يظهرها في مكان اخر فقالوا هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الوجه ليس بعوره وان اليد ليست بعوره هذا كلام الجمهور الذين قالوا كان عوره المراه كل المراه عوره سوى الوجه وسوى الكفين. القول الثاني قول الحنابله وبعض الشافعيه قالوا بعض المحققين من الشافعيه قالوا المراه عوره بالوجه وبالكفين المراه عوره واستدلوا على ذلك بحديث صحيح عن السلام قال المراه عوره المراه الف فلان فإذا كل المرأة عورة. قالوا حديث عن السلام قال المرأة عورة. واستدلوا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عرضها قالت نعم النساء الأنصار كنا أشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية الحجاب فقالت وهي تصفهن قالت كنا كالغرابيب السود متلفعات بمروطهن. الغرابيب السود ما ايش معناها؟ يعني لا يؤمن الا السواد، لا يؤمن الا السواد. فاذا الصحيح انها تقول للسواد، فاذا السواد تغطيه الوجه ايضا. فقالوا هذه دلاله واضحه جدا على ان الوجه وأن المرأة بأسرها عورة. واستدلوا أيضا بنفس الحديث الذي استدل به الجمهور لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا منعها من النقاب تقييدا وين؟ في الحج فقط. قالوا إذا قبل الحج وبعد الحج يرجع الأمر على الأصل، والأصل أنها تكون على الوجوب تغطية الوجه واليدين على أنها عورة بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة. هذا هو القول الثاني. صراحة أنا لا أدخل في مع معاني المسألة الخلافية، والخلافية معتبر مسألة الوجه هل النقاب واجب أو غير واجب، لكن الحق أن قول الجمهور قول من القوة بمكان، قول الجمهور إما الثلاثة قول من القوة بمكان، يعني وجه المرأة ليس بعورة والكف ليس بعورة، لكني لا أستطيع أن أرجح بين القولين. من أراد أو من رام البحث موسعا يذهب إلى كتاب سيدنا وسيد مشايخنا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم مع كتاب عودة إحكاء الحجاب لا يتعدى عليه، وليس لأحد أن يتقدم بين يدي هذا الكتاب بحال الأحوال. هذا قول الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب بل النقاب واجب، يعني يعتبر رد على بعض أطباء طبيب بطري ما أدري كان بيشرح أي حيوان في هذا، فطلع في دماغه نيت الكتاب في الحجاب وقال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ما تخليك في اللي انت بتقطعه، ما يعني ما دعك في البرسيم وغيري أفضل لك تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هو الأمة بأسرها اختلفت على واجب ولا مستحب، طلع لي انت بقول آخر، ما خليك في المزرعة اللي انت فيها أفضل. فالغرض المقصود يعني كتاب بل النقاب واجب رد عليه، فكتب الشيخ صالح علي الشيخ بهذا الكلام وقال وصار قول فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد المقدم في هذا الباب هو القول لا يتعدى عليه. فمن رام أن يعني يبدأ يعني يسرح في الأدلة هناك يتفضل مشكورا. وصراحة في كتاب مات أيضا كتاب فضيلة الشيخ المحدث محدث الشام الألباني كتاب الرد المفحم، وطبعا هو رد مفحم اسم على مسمى، ما ترك أحدا إلا ونزع حتى كتاب عودة الحكام الحجاب، يعني هو ما ترك كتابا إلا وفنده. والشيخ الألباني طبعا شيخ فحل من الفحول، رجل جمع الله له بين الحديث والفقه، أيضا من أمتع الكتب. لذلك أنا متوقف في المسألة حقيقة، أنا متوقف في المسألة، أنا عن نفسي ديانة أنا متوقف في المسألة، ما أستطيع أن أجزم بالوجوب ولا بالاستحباب. في النهاية أنا سأريح نفسي وأقول القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فهي إن غطت وجهها فالفريقان قالوا خيرا قد أثنوا عليها خيرا، وأما إن عرت وجهها قال الفريق الثاني أو الفريق الأول الجماهير قالوا جاز لها أن تفعل ذلك، أما الفريق الثاني ماذا قالوا؟ فسقة آثمة عرت وجهها. والمسألة خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه. هذه بالنسبة للمسألة الثانية. يتفرع عليها طب حد نعم احسنت جزاك الله خيرا، واتفق الفريقان انها ان كانت جميله ووجهها يفتن، اذ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بين الزوجين كانت في النساء، ان كانت فاتنه وجب عليها على قول الفريقين وجب عليها تغطيه الوجه. هذا القول الفصل. الغرض المقصود هنا عوره المراه، كل المراه عوره، عوره المراه هذه بالنسبه للرجل، هذا الحد الأول هو عورة المرأة بالنسبة للرجل. يبقى الفرع الثاني عورة المرأة بالنسبة للمرأة. أما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فعندنا النساء على قسمين، قسم مسلم موحد وقسم كافر. أما القسم الكافر الذي يدين الله به قولا واحدا أن لا تظهر على المرأة الكافرة إلا بالوجه والكفين، إلا بالوجه والكفين حتى لا ترى شعرها. المرأة الكافرة لا يجوز لها أن ترى من المرأة المؤمنة المسلمة سوى الوجه والكفين، لأن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي الآيات أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، قال نسائهن أعاد الضمير على إيش؟ نسائهن على المسلمات. فإذا كانت المسألة على المسلمات فالكافرات يغيرن في الحكم من المسلمات، فلا يجوز للمرأة أن تظهر من مفاتنها ولا من زينتها إلا الوجه وإلا الكف أمام المرأة الكافرة. أما المرأة المسلمة فاختلف العلماء في ذلك على قولين، أما الأئمة الثلاثة أو قول الأئمة الأربعة قالوا حد العورة المرأة بالنسبة للمرأة السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة فقط، لا يجوز لها أن ترى من السرة إلى الركبة، أما فوق ذلك تحت ذلك لها أن ترى الساق تراها، الذراع تراها، بل الثدي تراها والشعر تراه. قالوا هذه عورة المرأة بالنسبة للمرأة، فعورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل، عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة. ولم أدري أي دليل يفتح المجال لمثل هذا، لم أدري أي دليل يفتح المجال لمثل هذا. والصحيح الراجح أن الآية على ظاهرها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة يمكن أن ترى بالنسبة للمرأة المسلمة بمهنة البيت، بمهنة البيت فقط. فهذا الذي يمكن أن يقال بأنها تراه بمهنة البيت، ترى منها الشعر، ترى منها شيء من النحل، ترى الساقين، ترى المفقين فقط، أما غير ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال. العلماء أيضا اختلفوا في عورة الأمة أو حد الأمة، وهذه يعني درسناها بالتفصيل في الفقه فلا نعاود أن نتكلم فيها هنا لأن الحديث لم يتعرض لها، كفانا أن نتكلم على حد عورة المرأة فقط. يبقى لنا مسألة أخيرة فقهية، ألا وهي مسألة نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة للرجل. بينا عورة الرجل وعورة المرأة، فهل للمرأة أن تنظر الرجل والرجل ينظر المرأة أم لا؟ أولا أقول الأصل الأصيل من شرعنا هو حفظ البصر، الأصل الأصيل من شرعنا هو حفظ البصر، إذ حفظ البصر من الحياء، والحياء علامة على الإيمان، كما قلنا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعض أخاه في الحياء فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤسسا لمسألة النظر عندما سئل على نظر الفجأة قال أصرف بصرك وجوبا، قال أصرف بصرك. قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا بد أن نخضع من كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال الله جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فأترك هذه الآية حتى نصل إليها. لكن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل منه هنا زائدة؟ قال بعض الزمخشري والقرطبي وغيرها هؤلاء من المفسرين قالوا من هنا زائدة، يعني يغضوا أبصارهم، كل أبصارهم هذا بصر لا يمكن أنه ينظر به، غضوا أبصارهم، فقالوا من هنا زائدة للتأكيد، من زائدة للتأكيد. والصحيح أن هذا خلاف الأصل، الأصل أن من تكون التبعيد، وهذا الراجح عند جمهور من المفسرين قول الله جل في أولاد وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم هي على بابها، فمن هنا تبعيدية، فيكون الصحيح أنه المرء يجب عليه أن يغض بعض البصر. واختلفوا في البعضية هذه، فبعض العلماء قالوا له أن ينظر للنساء بغير شهوة، يبقى هنا البعضية يقصدون بها البعضية هنا يقصدون بها الشهوة. ماذا فهمت ما قلت؟ أراك تتنفس التنفس الموت، التنفس الأخير، أنت حرام؟ انتبه. طيب يغض من أبصارهم، إما يغض بعض أبصارهم أو يغض الأبصار وتكون زائدة، قلنا قال بعض العلماء زائدة وصحيح أنها بعضية، لكن اختلف العلماء أيضا في البعضية هنا، هل يغض من أبصارهم يعني معنى ذلك أنه ينظر ولا يجوز له أن ينظر بشهوة؟ يبقى البعضية هنا المقصود بها الشهوة، وبعض العلماء قال لا، البعضية هنا هو النظر للحاجة، النظر يبقى الأصل يمنع، الشرع منع النظر إلى النساء إلا من حاجة، فالبعضية هنا بمعنى الحاجة، البعضية هنا بمعنى الحاجة، بمعنى إذا باع أو اشترى أو عند المخاصمة لابد أن ينظر إلى وجهه، وأيضا بقيد ألا ينظر بشهوة، وألا ينظر بشهوة. قالوا والدلالة على أن البعضية هنا للحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة فما أو سئل سأله علي أو غير علي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على النظرة الأولى قال الأولى لك والثانية ليست لك، يعني الثانية علي، ولذلك قرص البصر، فقال إذا كانت الأولى له فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز النظر، يبقى البعضية هنا بعضية للحاجة. هذا بالنسبة لنظر العلماء في قول الله جل في علاه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أقول الراجح من ذلك التقصير العام على أن النظر للمرأة لا يجوز، هذا الأصل، كل النظر للمرأة لا يجوز، حتى النظر إلى جلباب المرأة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، ولم يكن واجبا ابتداء وإن كان في بعض الفصحى لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه كتب على ابن آدم الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر أطلق، ويبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده. هذا الرجل يبقى التفسير العام النظر إلى المرأة حرام، النظر إلى المرأة حرام، ويكون تفسير بعضية في الآية هو أن النظر المرأة يكون حلالا عند الحاجة أو عند الضرورة، كطبيب مثلا لم تجد طبيبة مسلمة ولا نصرانية حسنة القول في الإسلام، فوجدت طبيبا مخلصا لينا تقيا ورعا ماهرا في عمله، هذا يجوز له أن ينظر، فقط ينظر إلى موضع العملية الجراحية التي سيعملها فقط، زيادة واحد سنتي حرام عليه، فينظر من باب الضرورات المحل المحظورات وتقدر بقدرها تكون هذه على البعضية أو للحاجة عند البيع والشراء. هذا هو الأصل بالنسبة لنظر الرجال إلى النساء. قد قال انسلم اصرف بصرك، وقد بيّن انسلم أن ابن آدم قد كتب عليه الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. يبقى المسألة الثانية وهي قول الله جل في علاه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أيضا من أبصارهن قال العلماء هي على بابها على التبعيد، هي على بابها على التبعيد. وقال الفريق الأول الذين قالوا بأن التبعيد هنا يقصد به الشهوة، الشهوة قالوا بأن التبعيد هنا المقصود به الشهوة، يعني علي لها أن تنظر بقيد وشرط بدون إيش، بدون شهوة، تنظر نظرا عاما بدون شهوة. أما إذا نظرت نظر بشهوة وقعت في المحرم، وهذا اختلف فيه العلماء هل حقا أنها على بابها للتبعيد أم هي زائدة، وأن الأصل الأصيل أيضا كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر المرأة فإن المرأة لا يجوز لها أن تنظر للرجل لا سيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال في الأحكام. الجمهور جمهور السلف والخلف يرون حرمة نظر المرأة للرجال، حرمة نظر المرأة للرجال، واستدلوا على ذلك بالأدلة العمومية التي بيناها كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقول السلام إن ابن آدم كتب على ابن آدم الزنا مدرك ذلك لا محالة، قال فالعين تزني وزناها النظر، فقال إذن لا يجوز لها أن تنظر بحال من الأحوال، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. هذا القول الأول. القول الثاني قول بعض الشافعية، لكن ماذا بالشافعية أيضا بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا يجوز للمرأة أن تنظر للرجال نظرا عاما بدون شهوة، نظر عام بدون شهوة، واستدلوا على ذلك بالآية وقل للمؤمنات يغضضن من، قالوا من تبعيدين، فإذا مقايدة بالشهوة قالوا وقل للنساء للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، واستدلوا أيضا بدليل آخر وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فسترها بثوبه فأخذها تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد، فكانت تنظر للرجال، وهذا نظر ليش؟ نظر للرجال. أما واحد بقى يقول لا دي كانت بتنظر إلى الرمال في المسجد أو كانت بتنظر إلى أسنة الرماح، من خرج من وين أنت كنت جالس أنت بتصور هذه المسألة؟ أنت ما تعرف المسألة على إطلاقها. قالت ستراني النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه فنظرت إلى الحبشة. إيش الحبشة؟ أسنة الرماح. من الحبشة؟ وما الحبشة؟ الرجال نظر الحبشة يلعبون بالحرب نظرا عاما، فقالت ستراني بثوبي وكنت انظر، ويقول اكتفيت اكتفيت حتى تقول لا لا، وهي ما تريد ان تنظر، هي تريد ان تظهر مكانتها عنده وعند نساء النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا ايضا بحديث الفاضل حديث ابن عباس ان المراه الخصعميه وكانت جميله جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حج ابيها، وكان الفضل رضيف النبي، كان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، والفضل كان رجلا وسيما جميلا، فنظر اليه ونظرت اليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل يعني عدل وجهه الى الجهه الاخرى ثم رد بصره، يعني هو رجع بعد الفضل مره ثانيه ينظر اليه ولم يصرف وجهه من النظر اليه. فالعلماء قالوا هنا قد صرف وجه الفضل ولم يصرف وجه المراه، او لو كان واجبا على المراه لامرها، هو النبي صلى الله عليه وسلم لن يمسها لكن يامرها ويقول لها اصرفي بصرك اصرفي وجهك اصرفي وجهك كما صرفنا وجه الفضل. فاستدلوا بهذا الدليل ايضا على جواز نظر المرأة نظرا عاما للرجال دون شهوة. والراجح الصحيح هو القول الثاني، الراجح الصحيح هو القول الثاني. اما الورع غير ملزم، القاعدة من الخروج من الخلاف مستحب أن المرأة لا تنظر إلى الرجال لا سيما أن المرأة لو أخذت على النظر إلى الرجال واعتادت ذلك فإن هذا سبيل إلى أن تنظر إلى الرجال شهوة، والحياء خير كله لهذه المرأة، بل المرأة جمالها مخبأ في حيائها. هذه المسألة الأخيرة التي تتعلق بهذه الأحاديث. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث، أولا هذه ليست بيد، يعني هذه نشكر من كتب لنا هذه الفوائد المستنبطة لأنها ليست من مجهودي صراحة، تدربنا فصرنا يأتينا بالتائهات. شكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه، وهذه من أفضل العبادات، شكر النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه. نأخذها طبعا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتحا مكة مدح صلى لله شكر، وهذه شكر لله جل في علاه. والله جل وعلا لما مدح أنبياءه مدحهم بأفضل السمات وأرقى الصفات، قال الله جل وعلا عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام من أولي العزم من الرسل، قال الله جل وعلا كان شاكرا عن إبراهيم عليه السلام شاكرا، قال عنه شاكرا لأنعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا شكورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يشكره عليه أو أن يحمده عليه، ويحب إذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه، فإن الله جل وعلا يحب العبد الشكور. وهنا قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لربه دل في علاه الشكر على فتحه بأنه أولا تواضع، دخل متواضعا طقطق رأسه كانت عليه عمامة سوداء، ودخل متقطعا رأسه خضوعا وذلا لله جل وعلا تواضعا، من تواضع لله هكذا رفع الله هكذا، ثم صلى شكرا لله جل في علاه. وقد قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية، قال وقليل من عبادية الشكور، هذه الآية مقترنة بقوله اعملوا لا اعملوا، يبقى إذن ممكن كثير من الناس يشكر بلسانه لكنه لا يشكر بعمله بالجوارح، ولذلك قال اعملوا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور. الفائدة الثانية حياء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أفضل الصفات، هي صفة من صفات الله جل في علاه، وأيضا قد اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الواصف لحياء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره بأبي هو وأمي، كان حييا كريما، ومن حياء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر عندما يغتسل وكانت تستره ابنته. الفائدة الثالثة، وطبعا الحياة كما قلنا الحياة خير كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير، الحياة خير كله، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. هذه الشريعة الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا قد ما تركت شيئا فيه عفة وحياء إلا أتت به لتحفظ به الأعراض، لذلك أمرت بستر العورة عند الاغتسال وغير الاغتسال، لما قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه، وكان الإنسان كما قلنا إذا اغتسل يستتر، وقد قال الإنسان إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، ولذلك الحفظ الأعراض أمر بحفظ العورات، بل وجعل العذاب الأليم الوخيم على من كشف العورات، مر بقبرين يعذبان وما عذبان في كبير، قال بلى بكبير، ثم قال أما أحدهما كان لا يستتر من بول. الفائدة الرابعة، حرمة نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وغض البصر علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. وأيضا لابد أن نقول في هذا الحكم أن قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبدي رجل إلى الرجل يعني عاريا، هذا عام مخصوص، هذه فائدة ضع فائدة من الفوائد عام يراد به الخصوص، قوله صلى الله عليه وسلم يبدي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد أو في ثوب واحد، ظاهره عموما سواء كان متدن الثياب او غير متدن الثياب، وهذا لا يصح التقييد، جاءت الادله والاثار تبين المعنى الصحيح انه لا يبدي الرجل الى الرجل عاريا، يعني لو كان لابسا للثوب لا يدخل تحت الحكم، فهذا من باب العام المخصوص او عام يراد به الخصوص. الفائده الاخيره، سد الذرائع اصل اصيل من ديننا، سد الذرائع اصل اصيل من ديننا لقوله لا يبدي الرجل إلى الرجل، مع أنه ممكن لو أبدى رجل إلى رجل في ثوب واحد لا يحدث الأمر المحظور أنه يأتي الرجل الرجل أو تأتي المرأة المرأة، أن سحاق الرجل أو لوسط الرجل بالرجل أو سحاق المرأة بالمرأة، ممكن حتى ولو كان تحت برد شديد وما عندهما من ثياب فالتحف بثوب واحد وكنا أو كان على عري، فيمكن أن نقول لا يقع المحظور في امتقى وراء، لكن الشريعة جاءت بحسم المادة وسد الذريعة، كما أن العلماء قالوا إن الشرع قد منع البصر لأن البصر وسيلة إلى الزنا، والأصل المقصود هو الزنا، لأن الله قال الزنا لا ينكح إلا زناة أو مشركة إلى آخر الآيات، الغرض المقصود حسم المادة وسد الذريعة، هذا باب من أبواب شريعتنا وهذا أصل أصيل في ديننا، حسم المادة وسد الذريعة، وهذا الذي حدا بالمالكية أن يقولوا أن من ذهب ووكل أحد أن يشتري له سلعة ويبيع عليه مرابحة قالوا هذا ربا، قالوا هذا ربا وسد الذريعة، قالوا هذا تحايل على الربا من باب حسم المادة وسد الذريعة، لأن المنظر العام أو الشكل العام أن هذا قرض جر نفع، لكن قرض جر نفع مقنع، لذلك قالها ابن عباس قديما قال دراهم بدراهم بينهما حريرة سيارة إجارة كل ما شئت، فقالوا هذه من باب سد الذرائع، وهذه آخر فائدة من فوائد الكتاب، أقول قولي هذا وأستغفر الله.